وهذا سؤال آخر يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، كيف يحقق العبد الإخلاص لله تعالى في العبادة بحيث إذا بدأ الصلاة يكون ناويا وجه الله تعالى بها، ولكن في وسط الصلاة تأتي خوات أخرى، هل هذا يعتبر من الرياء؟ وجزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم، لا شك أن الإخلاص في العبادة شرط من شروط قبولها، إذ لا يقبل الله جل وعلا عبادة من العبادات إلا إذا كانت خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. واعلم يا عبد الله، إذا قمت إلى الصلاة فأنت تناجي ربك جل وعلا، فأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تخشع، ولتعلم بأن الله مطلع عليك ناظر إليك، أما هذه الخواطر التي تأتي للمصلي فهذه الخواطر لا ينجو منها أحد، لا ينجو منها أحد. لكن إذا كان أو إذا كانت هذه الخواطر هي شيء من الرياء كإظهار الخشوع عند رؤيتك للناس وتزيين الصلاة وترى عليك شيء من الرياء، فعليك أن تدفعه، فعليك أن تدفعه، وصلاتك صحيحة بإذن الله جل وعلا.